كريم شريف منيب رحمه الله، ذكرت عنه حكم وأقوال عجيبة في بابها. ومن ذلك أنه كان يقول: أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم الليل ولا تصوم النهار. هذه مقولة من إبراهيم في أدهم يوازن فيها ويقابل فيها بين تطيب المطعم وبين صلاة الليل وصيام النهار، وأنه يقدم تطيب المطعم على قيام الليل وصيام النهار. والمقصود هنا أن من حرص على تطيب مطعمه فطيبه، أي جعله طيبا حلالا، هذا معنى أطيب مطعمه، كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للرجل: أطيب مطعمك تكون مستجابا الدعوة، أطيب من الطيب، ومعناه اجعل مطعمك طيبا أي حلالا، اجعل مطعمك وملبسك ومشربك وجميع ما تنفق على نفسك وعلى أهلك اجعله حلالا، وأن ذلك سبب رئيس في استجابة الدعوة. ثم ذكر الحديث: الرجل يطيب السفر أشعث أغبر، ثم يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له، أن يستجاب له، أن يعني كيف، ومعناها استبعاد، أن يكون لك هذا، أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفى. قال: قال: أطب مطعمك ولا عليك أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار. لا ما تصوم النهار تقوم الليل، أول حاجة تعمل هي تطيب المطعم. ما السر في البداءة بتطيب المطعم قبل قيام الليل؟ ما السر أو السبب؟ الذي يقوم الليل ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن ولا قائم الليل ماذا يصنع؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يصلي، يتهجد، يصلي الليل، يقرأ القرآن ويدعو ويتضرع. لكن إذا لم يطب المطعم كيف يصلي الليل ويسأل الله عز وجل؟ فإذا أراد أن يكون قيامه لليل مستجابا ودعاؤه بالليل وفي صلاة الليل وفي كل أحواله مستجابا، وجب أن يطيب مطعمه مع الناس والعيش. بعض الناس مهم معي. إذن فهمنا لماذا قدم تطيب الطعام قبل قيام الليل وصيام النهار، مفهوم. وقيل كان من دعائه، أبيت نسيت في المستوى لكن شتكم في مراكبين ما نشطينش، وأنا حزاء الليل، أنا يقال حزاء الله في العربية، كشة كشة وحزاء الله بمعنى واحد، معنى كشة أو حزاء الله تكمش راجع الخلف تقهقر. كان من دعائه: اللهم انقلني من ذل معصيتي الى عز طاعتك. هؤلاء السلف العباد لا يتوالى احدهم ولا يجد غضابة ان يشهد على نفسه بالمعصية، فيقول: يا رب انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ويشهد على نفسه أنه عاصي، أنه عاصي. والشهود أو شهادة الإنسان على نفسه بالعصيان وبالتقصير وبالتأثم، هذه من شيم المتواضعين، ومن شيم من يعرفون أقدارهم، ومن شيم من يرجون رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه وعفوه وصفحه عنهم. فإنهم يقولون: اللهم انقلني من شؤم معصيتك أو ذل معصيتك إلى عز طاعتك. فالمعصية ذل، والطاعة عز، والعاقل من طلب العزة وترك الذل، فإن المعصية تذل صاحبها، وذل المعصية بين على العصاة، فتجد وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى ويتخفى ويبتعد ولا يجرؤ، وتجده مضطربا في نفسه، وتجد معصية تعذبه وتلح عليه وتؤلبه وترهقه وتقض عليه مضجعه فلا ينام. هذه آثار سيئة للمعصية على الآدمي. وإذا المعصية تذل صاحبها، والطاعة تعز صاحبها. اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وينسب المعصية إلى نفسه، هو لك ذي المعصية ولك ذي الطاعة. إذا العباد فاعلون لأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل يخلق الأفعال العباد. هذا يسمى عند أهل السنة، هذا المبحث في العقيدة يسمى خلق أفعال العباد. ألف فيه البخاري جزءا سموه خلق أفعال العباد. ومن عقيدة أهل السنة أنهم يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله خلقها وقدرها قدرا أو تقديرا راجعا إلى المشيئة القدرية والخلق والإيجاد. وأما الفعل فالعبد هو الذي فعله، وهو مسؤول عن فعله حقيقة، ويحس عند الفعل أنه غير مجبور على الفعل، فيحس ضرورة أنه يحمل الشيء، ولو شاء لم يحمله. الآن سوف لا أحمل هذا الشيء، سوف لا أحمله، واتبعوني سوف لا أحمله، أنا أتحكم في فعل الله، ما نحملوش. إذا أنا أعمل ولا ما تعمل؟ عندي فعل ولا ما عنديش؟ عندي إرادة أفعل بها أو لا أفعل بها؟ ولأجلها يعذب الإنسان أو ينعم. فإذا فعل الفعل القبيح يعذب عليه لأنه هو الذي فعله، والفعل القبيح داخل تحت إرادة الله وخلقه، لأن الله خلق الخير والشر، خلق شرب الخمر، خلق الزنا، خلق كل المعاصي، الله الذي خلق المعاصي. فتنسب المعاصي إلى قدر الله من جهة خلقها لا من جهة أمره بها، فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يقول لا يأمر عبدا بفحشاء ولا يأمر بمعصية ولا بمنكر أبدا. وقيل له: إن اللحم قد غلى، فقال: أرخصوه أي لا تشتروه. قالوا لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلى. أنتم تلاحظون بأن هؤلاء يوجد في سيرتهم وتراجمهم كل شيء، يوجد كل شيء، يتكلمون عن اللحم، يتكلمون عن الحياة، يتكلمون عن الزواج، يتكلمون عن الأولاد، يتكلمون عن الفواكه والخضر، يتكلمون عن البيوت، يتكلمون عن الفراش، يتكلمون عن كل شيء. لأن الإنسان لما يعيش في حياته تحيط به هذه الأشياء، فكون الناس يأتون إلى هذا الرجل التقي النقي السيد الورع ويقولون: إن اللحم قد غلى، لأنهم يريدون شراء اللحم، ولأنهم يعتقدون أن الغلاء معصية، أن الغلاء شؤم، وأن الغلاء عقاب من الله، وأن الناس إذا ابتلوا بالغلاء فإن ذلك من الله عقاب له سيبتليهم الله عز وجل بعدة بلايا: غلاء، سنين، نقص من الأموال والأنفس والثمرات وسائر العقوبات. يبتليهم بقلة المطر، يبتليهم بإيقاف المطر، يبتليهم أشد من ذلك كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن ينزل عليهم المطر ولا تنزل الأرض، هذا أشد، تنزل الشتاء والأرض ما كتنبت فيها ولا. وعادة الإنسان يطلب المطر لأن نزول المطر يحيي له عز وجل به الأرض، ولكن إذا نزل المطر ولم تنبت الأرض فهذه من أشد أنواع العذاب، وهي على خلاف ما عود الله عز وجل عليه الإنسان أن نزول المطر تحيا به الأرض. قالوا إن اللحم قد غلى، قال أرخصوا. بأي شيء سوف يرخصون؟ بترك شرائه. هذه وافقت باب الزهد في أكل اللحم، واللحم أكله جائز، أكل اللحم جائز، واشتراء اللحم ومحبة اللحم والتلذذ باللحم هو أمر مباح، لا أحد يمنع شيئا من هذه الملذات على الإنسان أبدا، ولكن أصحاب الزهادة والتقلل والتخشون يحاولون ترك اللحم ويأكلون القليل ولا يأكلون اللين خشية أن يلين عليهم عقولهم، يريدون عقولهم صاحية، فإذا أكلوا الملين لين عليهم العقول، إذا نامت العقول نامت واستغفرت واضطجعت ولم تعد قادرة على العبادة ولا على التفكير في العلم ولا على التفكير في الذكر، فيخافون من أن يأكلوا خربزا. تعرفون الخربز؟ ذكروا الخربز، ما هو الخربز؟ الخربز هو الخربز، هو البطيخ البلدي يسمى الخربز، هذاك المسوس، هذاك اللي ما فيهش السكر، هذاك الكبير، هذاك ما شاء الله، هذيك هذاك يسمى الخربز. وهناك البطيخ بأنواعه، وهناك الشمام، هناك أنواع، كلها ترجع إلى هذا الشيء. كانوا يتركون أكل الخربز وأكل بعض الفواكه اللينة كالخوخ مثلا وما جاورهم خشية أن يلين عليهم عقولهم، هذه طريقة الزهاد. أما أكل اللحم فقد أكله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في حديثه الثلاثة الذين يسألون عن أعمال النبي في السر كما في الصحيح، قال أحدهم أنا لا أكل اللحم، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنا لا أنام سأصلي ليلة كاملة. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن هذا وقال أنا محمد رسول الله آكل اللحم وأتزوج النساء، واحد منهم قال أنا أتبتل، والتبتل الانقطاع إلى العبادة وترك الزواج. قال واحد منهم أنا لا أتزوج، وقال الثالث أنا لا أكل اللحم، وقال آخر أنا لا أنام. فقال عليه السلام أنا محمد رسول الله، وقوله أنا محمد رسول الله أي قدوتكم ونبيكم وإمامكم، والواجب أن تقتدوا بي، فلا قدوة إلا بي. آكل اللحم وأتزوج النساء وأنام وأصلي، أي أنه على اسم ينام في ليله ويصلي بعضه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عرفوا هذا الكلام المشهور، هذه النقاط الثلاثة، هذا في الصحيح، الحديث الصحيح مشهور له ألفاظ. والمقصود هنا أن أكل اللحم مباح، ولكن للرجل أن يتقلل من أكله لأجل الزهادة، وأن يتقلل من أكل الملين للزهادة، وأن يتقلل من أكل الفاخر الطعام الفاخر زهادة، ولكن من غير أن يحرم الطيبة على الناس. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فلا تحرم على الناس طيبات أحلت لهم، واللحم أحل للناس. فإن كنت مقتنعا بتركه زهادة فازهد، ولا أحد يمنعك من الزهادة، لكن لا تحرم. وفرق بين الزهادة وبين التحريم، بينهما بوم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام أكل اللحم وهو خير الساجدين، وكان الصحابة يأكلون اللحم ويذبح لهم الجزور ويأخذونه، وكان عليه يأخذ من الكتف ويحبها ويخص له صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم لا يأكل اللحم أياما، فإذا أكل أكل قصعة من لحم كما نقل عن ابن الزبير، ونقل عن معاوية أنه كان يأكل 7 مرات في اليوم ويقول لا أشبع وإنما أتعب، وإنما أتعب أتعب. فيك خير يا ولد، تابع أكل، مش عارف أنكم تابعين. إذن أكل اللحم هذا شيء ما ينهى عنه الإنسان أبدا، وإنما هو من المباحات. وقد أكل الأخيار اللحم، ولكن طريقة هؤلاء الزهاد تختلف. يتركون الشيء الحلال تقللا من الدنيا وترك الملذات، وتحضرهم الآخرة أكثر من الدنيا، فيكون ذكر الآخرة غالبا عليهم، فلا يستردون بهذه الملذات ولا يميلون إليها. أما أن يحرموها فلا يستطيعون تحريم ما أحل الله. وهذا الفرق بين أن يكون منهج الزهد محرما لشيء أحله الله، وبين أن يكون منهجا لمن أراده وقادر عليه فله ذلك. فله ذلك، لكن التحريم ما يجوز أن نحرم ما أحل الله عز وجل. قال أرخصوه أي لا تشتروا، فإذا ترك الناس شراء اللحم رخص اللحم ونزل سعره. وروي عنه أنه قال لرجل في الطواف اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز 6 عقاب أو تجوز 6 عقاب. الأول تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. 6 عقاب مش من العقوبة، من العقبات، العقبة يعني، فلا اقتحم العقبة، أما أدراك ما العقبة. قال الأول تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، يعني أن نيل درجة الصالحين يكون معها هذا الاختبار، ويجوز الممتحن أو المختبر فيها، يجوز هذه العقبات أو هذه الأمور المذكورة كلها وهي 6 يجب أن يتجاوزها، ويجب أن يمر بها وأن يبتلى بها. الأول، الأمر الأول تغلق عليه باب النعمة وتفتح عليه باب الشدة. فإذا أغلقت باب النعمة وفتح باب الشدة كان امتحانا لهذا الإنسان، وهو امتحان يبتلى به هذا الإنسان، ويكون له رافعا إلى درجة الصلاح ومكسبا له لهذه الدرجة من الصلاح، أنه فتحت عليه باب الشدة وأغلقت عليه باب النعمة، فسيمتحن هل هو من الصابرين. ولا شك أن الصبر على المحن ومكابدة الإحن أنه شيء يرجع إلى أهل الصلاح، وعلامة من علامة الصالحين الصبر. والله عز وجل يثني على الصابرين ويبين أن الصبر مقام عظيم، وهو مقام يتجرع فيه الصابرون المرارة، لأن الصبر باب مر فيه مرارة شديدة. ولذلك الفضيل بن عياض صاحبنا الأول الزاهد الأول السابق لما سئل عن الصبر قالوا له ما هو الصبر، وغيره من السلف أيضا قال تعريف الصبر هو تجرع المرارة بلا تعبث. تجرع قالوا تجرع الأمر أي ابتلعه وهو لا يستطيع كشيء لا يقدر على ابتلاعه، يتجرعه ولا يكاد يصيره، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتجرعه، التجرع هو تدحرج الشيء في الحلق وعدم وصوله وعدم سلوكه. تجرع المرارة بلا تعبس، ما تعبش قامت تخسر وجهك قامت وجه، هذا هو الصبر، يكون وجهك طلقا من غير تعبيس. قال هذا هو الصبر، من يقدر على هذا الشيء؟ لقد عرفوا الصبر تعريفا صعبا، ومن يقدر عليه ومن يتحمله؟ تجرع المرارة بلا تعبس، هذه تعريف من أصعب التعريفات للصبر. إذا تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، هذه القضية الأولى التي يختبر بها من يريد أن ينال درجة الصالحين. تغلق باب العزة وتفتح باب الذل. تغلق باب العز، باب العز، او ان تغلق باب العز وتفتح انت الذي تريد هذا المقام وتفتح باب الذل. اغلاق باب العز وفتح باب الذل، ان تغلق باب العز وتفتح باب الذل، ومعناه ان من مقومات درجة الصالحين عند ابراهيم بن ادهم من مقدماتها ومكوناتها انك قل دخل جوف السيف وعن الكرس، معناه ان الانسان لا ينبغي ان يشغل بالعز، ينبغي ان لا يكون ممن يعتني بالعز. ما معنى ان يعتني بالعز؟ يعني ان لا تكبر نفسه وترتفع نفسه فيعتقد انه العزيز الذي لا ينزل ولا ينخفض ولا يتواضع. فقد تقدم معنا ان الطاعة عز، لكن العز الذي ليس من باب الطاعة بل هو عز رفعة شموخ مكانة، هذا لا ينبغي ان يبحث عنه من يبحث عن درجة الصالحين. وان باب الصلاح يجب ان يكون فيه الانسان ذليلا اي خاضعا مستكينا مدعنا مستسلما خاضعا مستجيبا لأمر الله عز وجل، وأن يجد في تذلله أمام خالقه لذة، فهي لذة التذلل في الطاعة، التذلل في الطاعة. فمن كان غلبته عزة النفس لا يمكن أن يكون في ذل الطاعة، غلبته عزة النفس فلا يكون في ذل الطاعة، فالعزة قد تكون إثما وقد تكون تكبرا وشموخا ورفعة وتعاليا على الخلق، وهذه معاني لا يحسن وجودها في الصالحين، ولذلك وجب عليه ألا تكون فيه هذه المعاني. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهل، تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهل أو الجهل، حتى بلغ مني الجهل في حديث جبريل في البخاري في الوحي في باب الوحي، حتى بلغ مني الجهل. تغلق باب الراحة أي أن الصالحين ليست في حياتهم راحة، إذ العبادة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى عمل ومشاهدة وتحتاج إلى قيام وصيام وأعمال، والنفس تميل إلى الراحة. أميل ما تكون النفس إلى الراحة، فإنها قد تضيق بالعبادة، وقد تضيق بكثرة القيام، وقد تضيق بكثرة قراءة القرآن الذي يوجد في هذا، هو أي الذي يريد مرتبة الصالحين يجب أن يعول على إجهاد نفسه، فلا يوصل إلى عبادة إلا بجهد ومجاهدة نفس وعمل، والناس في ذلك أقسام كما قسم القرآن الكريم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أو ما كلفه ظالم لنفسه هو الذي غلبت سيئاته على حسناته، مقتصد تساوت، سابق بالخيرات غلبت حسناته على سيئاته، يسمى سابق بالخيرات بإذن الله. والمقصود أن العبادة لا بد فيها من إجهاد النفس، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، فتفطر القدم في القيام وفي السعي إلى المساجد وفي بذل هذا الجسد في طاعة الله عز وجل. وإن الإنسان يجب أن يتدارك جسده ما دام صحيحا قبل أن ينعدم، قبل أن يمرض، قبل أن يعوق، قبل أن يتقاعد، فليتدارك نفسه وليستغل جسده وصحته قبل سقمه ومرضه وقعوده. فإن من مما يحزن المسلم أن يكون قادرا على السجود لله ثم يمرض فلا يقدر على السجود، وهو معذور ألا يسجد لله عز وجل، وإنما يسجد إيماء ببصره. تعال يجيبوا شيء استوديو المرة الشوط تتعس وشد ما تنتا تتفكم كريك واحد قلنا العلش كثير تنعس في الوقت، قلت الصحة ضفع الوقت كانوا توم تنعس، هذا جواب صحيح والله. كان بدأت أدن عليهم العشي لو هم يتميلون ها تجي نعسوا تجي قمعوا حتى ينصلي في مطلق ريو فهذا نقص هو البن هذا قلنا يندم ويتحصر، كان قادرا على السجود وهو الآن لا يستطيع السجود، يصلي على كرسي أو يصلي إيماء بعينيه ولا يستطيع السجود، يتحسر الإنسان مع أنه معذور، الله عز وجل يعذره في هذا ويتجاوز عنه، ولكن المسلم الذي تعود أن يضع جبهته على الأرض ساجدا ليس هو الذي يسجد بعينيه إيماء إشارة يقنع بالسجود وأن يعفر جبهته في التراب كما هو شأن العابدين. فقضية الراحة والجهد متقابلان، فلا تستطاع العبادة بالراحة، إنما تستطاع العبادة بالجهد والعمل والإكلام والإشغال والانقطاع وعدم الفطور، هذا هو هذه العبادة. الرابعة تغلق باب النوم وتفتح باب السهر. الحمد لله أنه قال وتفتح باب السهر، ما قالش تفتح باب الاستيقاظ، قال السهر، والسهر معناه السهر قليلا ثم ينام. وقوله تغلق باب النوم دل على أنه يريد بالسهر أنه ما فيش نوم، أنه من غير نوم، فقط أن تبقى مستيقظا ليلا. هذا شيء يريد به هؤلاء الزهاد أن يبلغوا درجة في العبادة، وأن ليلهم هو النهار ونهارهم هو الليل، فهم يفرحون بالليل ولا يفرحون بالنهار، ويحزنون بالنهار ويفرحون بالليل، إذ هو ميدان ومرتع للعبادة، ولا فيه انشغال بالناس ولا بأعمال النهار، فيفرحون بالليل، ولذلك يريدونه كاملا ليلا يستيقظون فيه ويعبدون الله. لكن هذا مخالف للسنة، وهذا من أسباب قراءة هذه التراجم، أن نقف على ما يخالف السنة وما يوافقها. هذا مخالف للسنة، إذ قبل قليل حديث الصحيح يقول أنام وأصلي، قال أنام وأصلي، ما قالش أنا لا أنام أو تركت النوم أو طلقت النوم طلاقا باتا لغير رجعة، ما قالش نبي عليه السلام هذا الكلام، إنما قال أنام وأصلي وآكل اللحم وأتزوج النساء لا هناك منافاة بين الزواج وبين أكل اللحم وبين النوم، والإنسان في نفس الوقت عابد لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع من غيره، ومهما عظمت درجة هؤلاء في العبادة فرسول الله أولى بالاتباع، هو سيد العباد ونقيب الصالحين وإمام المجاهدين للأنفس صلى الله عليه وسلم، وما يمكن لأحد أن يسابقه في عبادة، وقد قال لهم إني لأعلمكم بالله وأتقاكم، ألم يقولها للصحابة صلى الله عليه وسلم؟ قال فهو أعلمهم بالله وأتقاهم، والأتقى هو رسول الله، والأتقى معه المنهج الكامل، الأتقى هو الذي معه المنهج الأكمل، والمنهج الأكمل هو أن تنام وتصلي. ألم يقدر عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيح على أن يصلي كثيرا وأن يصوم كل يوم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أبق عليك من صحتي، وما خلاش يصوم كل يوم. وبعد محاورة بينه وبين النبي كما في الصحيح قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال له ما صام من صام الدهر، أو لا صام من صام الدهر كله، ما خلاش يصوم كل يوم تطوع، يعني منعه من أن يصوم يوميا تطوعا، إنما يصوم يوما ويفطر يوما. الخامسة تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر. ألا يجوز أن يكون في الأغنياء عباد؟ وهل العباد اقترنوا بفقراء يخاف عليه من الغنى ان يشغله الغنى عن العبادة؟ ورب غني عادل ورب فقير ثالث. ولكن هؤلاء يخافون من ان تبسط عليهم الدنيا فتمنعهم من العبادة. هذا كلام من ينتسب الى الزهد. السادسة: تغلق باب الامل وتفتح باب الاستعداد للموت. الامل هي الامال التي يؤملها الانسان ويرشوها، سافعل وساكون وساشتري وسوف اكسب وسوف كذا. قال هذه يجب ان تغلقها، وتفتح باب الاستعداد للموت، ان تكون على استعداد للموت في كل وقت. هذه ست عقاب او عقبات يجب على راجي درجة الصالحين ان يتمتع بها لكي ينعم بدرجة الصالحين. ربما يبنيها لا لنفسه، ربما يبنيها لأولاده، ربما يبيعها في المستقبل، ربما ربما. هذه البقعة الأرضية ليست فيها الزكاة لأنها تسمى الكنية، تسمى الكنية. أما من اشترى بنية أن يبيع أو يشتري وعلق عليها رقما وسلمها لمكتب للعقار والسمسرة والبيع والشراء، هذا يزكيها، وهي في هذه الحالة كعروض التجارة، تقوم كل سنة بسعر وقتها وتزكى، في كل سنة يقومها سعر وقت ويزكيها ربع العشور. فيشوف الإنسان اللي اشترى البقعة الأرضية بأين يشرها، واحد عنده ضروف الزكاة ولقى واحد بقعة أرضية رخيصة شراها، ولقى واحد أخرى شراها، قال هادو مزيانين غنشريهم في المستقبل، إما نبنيهم نسكن فيهم، ولا هذه في البادية وهذه في المدينة، ولا فلان ولدي يسكن فيها، ولا غنزوج فلان ونسكنوا فيها. هذا ما كيخرجش الزكاة على ديك البقعة الأرضية لأن كتسمى الكونية. مفهوم شنو هي الكونية؟ للاقتناء، للاقتناء. فهذا اللي شرى البقعة الأرضية شنو هي النية ديالو؟ والنية بوحدها ما كافياش، لازم يكون عامل، لازم يكون برهان ديال التجارة، علق عليها رقم تليفون وكاتب أرضية البيع وعطاها السمسار وموزعها وهضر مع الناس وكيشهرها وتقول أنا باغي نبيع ديك الأرض، هذا خصو يزكي عليها اللي يدوز عليها العام، يقوم بسعر الوقت ويزكيها. هذا يقول عندي مرض في رجلي يسمى الكزيمة، عندما أتوضأ يزداد المرض، فليجوز أن أمسح على الرجل في الوضوء بدون أربيها بدون كمفاي اللي مريض فرجل عنده الكزيمة ولا عنده السيدانة ولا عنده هذيك الشامبينيو اللي كيسميوها ولا عنده ديك الحكر، هذا الأمور هذه هي تتكون بسبب الماء كما يقول الأطباء. احنا لا تنكر الأطباء، احنا لسنا بأطباء ولا نتدخل في ميدان غيرنا ونحترم ميدان كل ميدان فرسانه. ها فإذا قالوا الطبيب خصك تنشف رجليك ودير كومادا ودير الدواء ودير كذا، غادي يتوضا يغسل رجلو، غادي يتوضا في الصباح ينشف رجلو يدير الدواء يلبس التقاشر ويبقى يمسح التقاشر طيلة اليوم، خمسة ديال الصلوات في اليوم والليلة حتى تبرى رجلو. أما باش يبغي يمسح لا، إلا كانوا رجلي عريانين وقالوا الطبيب خص رجليك يبقاو عريانين عليهم الدواء، هذا يتيمم ما يغسلش، ما يغسلش رجلو وما يتوضاش كاع، هذا يتيمم. قالوا الطبيب هاد الرجلين يبقاو عريانين ودير عليهم الدواء، إذا دار مع الدواء غيفسد الدواء، إذا هذا غيتيمم ما يتوضاش، وله رخصة في التيمم لم يشق على نفسه. قال الطواف حول الكعبة هل يحتاج وضوء؟ والصفا والمروة هل يحتاج إلى الوضوء؟ أش قلتوا أنتم؟ الطواف يحتاج إلى الوضوء، الوضوء. نقولها بواحد طريقة أخرى، لما تكون نطوفوا بالكعبة، لما تكون نطوفوا بالكعبة كنبداو بالحجر الأسود ياك، كنستلموه كنقبلوه، إذا كنا قراب إذا ما كناش كنستلموه اليمين، بسم الله الله أكبر، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم والعليمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. حنا تنطوفو شحتك صاحبك قال لك واش هذا واش هذا الشوط الاول ولا الثاني، كتقول له لا راه الثاني هذا، قال لك واش شريتي الخميره باش نعجنوا الخبز، كتقول له شريناها، واش شريتي العشاء، كتقول له شريته. هذا الكلام دايز في الطوف ولا ما دايز؟ هضروا لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون. ها مش تنتكلموا احنا في الطواف ولا ما تتكلموش؟ تنتكلموا لو بقي شك ما حشيتوش وما يمكن. قال بعض اهل العلم رحمة الله على فلان لم يكن الحج في بلده. غلط واحد غلطة؟ قالوا في حقه رحمة الله عليه لم يكن الحج في بلده. هذه الغلطة كلها بسبب انه موصص للحج هو. هذه هي الغلطة. طواف راه كنتكلموا فيه. وكتقول صعب شحال جبتي انت في الفقه؟ تنقول له انا جبت 18 على 20. تيقول لي بزاف عطاني غير 16. هذاك الجواب راه جاوب قريت انا وياك قد قد وحفظنا وصغرنا انا وياك علاش جبت 18. احنا طلاب تنقولوها في وسط طواف هذا الكلام هذا. احنا تنطوفوا في الكعبه. اذا الطواف كنتكلموا فيه ولا ما تنتكلموش؟ الكلام اللي كنتكلموا عباده ولا هذا كلام عادي؟ كلام عادي. اش كيتسمى الكلام؟ العادي كيتسمى الفقه الكلام المباح. معنى ما نقولوش كلام خايب في الطواف. وما نقولوش غيبة، ما نقولوش نميمة، ما نقولوش فحش، ولكن الكلام المباح نقوله في وسط الطواف. مفهوم الشباب ولا ما نفهمش؟ إذا وسط الطواف بحال بحال الصلاة ولا ماشي بحال الصلاة؟ مختلف على الصلاة. ولكن ورد واحد الحديث أخرجه الأجري في كتاب الطائفين، عند واحد جزء اسمه كتاب الطائفين، جزء صغير محقق جيد. بإسناد الأجري، الأجري صاحب الشريعة، شحال مكينين الأجري؟ شحال محكين منهم؟ عارفين شحال من الأجري كاين؟ كاين صاحب الشريعة، هو صاحب مسألة الطائفين، هو هذا. وكاين أبو عبيد الأجري كيسول أبو داود في جرح التعديل. والمهم، هذا عنده هذا الكتاب هذا، والحديث يوجد عند غيره مسندا. أنه ورد حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطواف صلاة، الطواف صلاة، فجعل الطواف كالصلاة. في أي شيء الطواف كالصلاة؟ في كونه عبادة، في كونه عبادة. ورد في بعض الألفاظ إلا أنه أذن فيه في الكلام، يؤذن للإنسان أن يتكلم في الطواف. فإذا طفت يستحب لك أن تتوضأ، وما يمكن لطائف أن يتوضأ إذا هو متوضئ. فلو انتقض وضوءك في الطواف هل بطل طوافك؟ لا. أيوة كيف؟ نعم هكذا الشباب قال لا الشاب هو سمكري إذا أنا متابع. إذا لا ينتقد وضوء بي، لا ينتقد الطواف ولا يبطل الطواف بانتقاد الوضوء، لكن سيتوضأ ويطوف. فإذا انتقد وضوء فطوافه صحيح. هذا يقول مجموعة من النساء اجتمعن في إحدى منازل صديقاتهن، وواحدة منهن تلبس الخمار، وقالت إحداهن في تلك المرأة هذا ليس لباس المغربي، أي ليس لباس مغربي، وجرحت قلبها وسط الجماعة. إذا ما قول الحكم الشرعي في ذلك؟ ها وجاوبوا أنتم، تبقوا إذا تسمعوا أنتم تعمروا رئيسكم ما تجاوبوش ما تقولوا والو. دائما الطالب بخيل والأستاذ هو الكريم ولا لا؟ الأستاذ يتكلم بزاف الطالب ما تقول حتى حدا. جرحت قلبها اش قالت لها؟ قالت لها هي دايره واحد الخمار، هي قصدت الخمار الجلباب، والجلباب هو اللي كيدار على لا. المرأة تلبس ألبسة، هذاك الوسطاني اللي كتلبس كيتسمى الدرع، كيتسمى الدرع، والدرع فيه الشك كتدخل منه راسها وكديرو على جسمها، هذا كيتسمى الدرع. بدعية ولا قفطان ولا جلابة، كيتسمى الدرع هذاك عند العرب، كيتسمى الدرع. وعنده جيب، الجيب هو الراس، كل حاجة كيدخل منها الراس كيتسمى جيب، هذا هو الجيب. جيوبهن هذا هو الجيوب ديال النساء، هي هذا هو الجيب واحد. ملي كيدخل الراس هذا كنهزوه، ملي كنقولو ندخلو كندخلو الراس من هذا. هذا التقويرة هذي كيسميوها الخياطة التخوصيرة، شنو يسميوها؟ تخوصيرة الخياطة. من ناحية الفرس كيتسمر شيء. كتلبس المرأة ذراع وكدير خمار على رأسها، قال الله في الخمار وليضربنا بخمورهن على فين والجيب قلنا هو هذا. علاش؟ حيت ملي كتدخل الجيب كيبقى النحر ديالها باين العنق، خصها تغطيه باياش بالخمار، هكا كيبدا الحجاب كامل. طيب هذه انتهينا منها، شحال كنا دابا؟ زوج. الله يفتح عليك تسمى كما انت ها اشرف تبارك مزيان ونبيت اكثر كانوا القدامى كيشوفوا شي دري نبي تيجربوه تيحفظوه شي منظومه كيحفظوه كيعطي وتيدخلوا يطلب العلم وتيخرج عبقري. ها هذاك اللي كيجلس في تكي ما تيهز والو الضم هذا شحال ذكرنا دابا جوج الحاجات اللي تلبسهم المراه وراه بجوج من الحجاب ديالها ما تلبسش حاجه دون حاجه جوج. شنو هو الثاني؟ الجلباب. الجلباب تضعه على الذراع لان الذراع في العاده يكون شويه ضيق يحجمها ويبينها، فتضع جلبابا على صدرها وترمي به على جسمها ويصل الى وسطها يسمى الجلباب. فالمراه بحجابها تلبس درعا وخمارا وجلبابا، وكل حاجة عندها معنى، كل حاجة عندها معنى. الدرع هو هذا، الخمار هو هذا، ويضرب به على الجيب كما قال ربنا، والجلباب هو هذا اللي كدير على كتافها وتنزل على جسمها. إذا بقات شي حاجة من الدرع كتجسم فإن الجلباب تفضفض. هذا هو اللب. هذه المرأة اللي دخلت بهذا اللباس قالت لها ماشي لباس مغربي، هو اصل الاسلام ما فيش مغربي ولا مشرقي ولا لا، اصل الاسلام هو دين الله. ولا غادي نقولوا هذا دين المغاربه وهذا دين المشارقه، وهذه طريقه المغاربه وهذه طريقه المشارقه. الاصل ان المسلمات والامور الشرعيه والاحكام كلها واحده والحجاب واحد، انما الحجاب منوع. من فضل الله علينا ان الحجاب منوع، فكل حجاب اشتمل على شروط الحجاب فهو حجاب. فحجاب السن والهند والاتراك والافغان وماليزيا واندونيسيا كلهم عندهم الحجاب ديالهم، ماشي بحال ديالنا وماشي بحال ديال الشر، ولكن الحجاب ديالهم هما فيه شروط الحجاب الشرعي. نقولوا عليه ماشي حجاب لانه ماشي بحال ديالنا، أو نقولوا عليه ماشي حجاب لأنه لا ليست فيه ملحفة ولا عباءة. لا، الحجاب الشرعي ما كانت فيه الشروط الشرعية. شروط الحجاب الشرعي إذا كان في أي حجاب فهو حجاب. فهذا امرأة سدد الجلباب، فالنساء ما يقولوا لاش هذا ماشي مغربي، وجفرها مسكينة وتأثرت وهذه عيب هذا الكلام هذا. إذا شفتي شي امرأة محجباش الحجاب كامل فرحي بها. وكم الان من النساء المتبرجات في المجتمع تيشوفوا شي مرة محجبة مزيان وكتعجبهم وتيفرحوا بها، الله عطاك هذا الحجاب وبهذا الشكل انت صوبتيه وزينتيه ونظمتيه وكذا وكذا وتيفرحوا بها لانها محجبة حجابا كاملا ومنظما ومنسقا. وما المانع؟ ها؟ فاصل الانسان، اصل المرأة سليمة الصدر تفرح باختها اذا وجدتها محجبة، ماشي كل هذا الكلام ديال هذا ماشي كذا. طيب انت اش عرفت شكون تلبسي انت؟ واش بغيت تلبسي هذيك الشلابه اللي مفتوحه ديال الفتحه ديالها وسط الركبه وكتمشي بها للعمره وتمشي بها للحج وغادي كدور في المطار وسميتها انا نشوف شحال الفتحه ديالي فيها 15 سنتيمات، هي الفتحه ديالها فيها 45 ها 45 هاي 50 ولا سميتر هذا فين هما ذوك تاع الدار العلمية 500 45 فيها 40 عرفت 40 طلع لها ثلاث ساق وتيبان كل شيء وتاي ها وقالت لها دات واحد السريول من تحت ما بقاتش السريول. يجب ان تكون الفتحه ما موجوداش، ولا كانت موجوده تكون قصيره ها وتكون السراويل من تحت وتكون المراه لابسه ومدرعه. شوف يسمى الدرع، وهذاك الدرع علاش كيتوقع واحد الجهه اخرى فين كيكون الدرع؟ فين كيتوقع الدرع؟ في الحرب الله يرضي عليك، لان الدروع واقيه. فكذلك الدرع اللي كتلبسيه واقي لجسمها من التكشف. هذا هو الدرع المرأة. فتلبس اللباس الواقي والحجاب كامل، والله عز وجل يثيبها على ذلك. فما تجيبينش انت جلابة مغربية مضيقة منمقة، القيطان شكل والسفيفة شكل والقب شكل والموضة شكل، والعالم هذا كله بهلواني، واش دخلنا احنا بهذه المتاهات؟ هذا حجاب؟ هذا ماشي حجاب. انا عشت في المدينة طويل، وكانوا كيجيو المغربيات لابسين لباس لا يليق، وكنا نجد في انفسنا حرجا وغضابا. ولا تقلق قلت نقول شو هاد المغربيات كيما تعرفوا شي بشي حجاب، وكتجي كي لابسه هذه، وخاصة صحاب العمرة وصحاب المولد وجلابة بيضاء. واش المرأة تلبس جلابة بيضاء كاشفة شفافة سوستي؟ تعرفوا السوستي؟ السوستي هو هذيك الخفيفة كتشوف فيه يتسمى السوستي. كل لباس كل ثوب خفيف، كاين السوستي الانجليزي وكاين السويسري وكاين الياباني وكاين الصيني، كل واحد يشكل. كتلبس لباس شفاف يسمى السوزدي، يبقى جلبة خفيفة على تمشي بها العمرة. يا بنت الحلال إذا تريدين الطاعة والعبادة والقبول لبسي جلابة. خلها واحد شاب صغير في مكة، دخلنا نخيط بعض العباءات للنساء في سوق العزيزية، سوق السلام ولا سوق العائلة عند الشارع العام في العزيزية. أنا كنت ساكن قريب هناك في مكة، والشاب هذا حريق اللحية وعادي وجاي يخيط عباءات. قال له هذاك الخياط الهندي، قال له اي قماش تريد؟ شنو الثوب اللي بغيت؟ القماش الثوب اللي تخيط فيه العباية. يختار الثوب باش يخيط العباية لزوجته. قال له شوف لي ثوب كويس. جاب له واحد خفيف، قال هذا خفيف وكويس يكشف ذا اللون. قال له ما يصبر. قال له جيب لي خيشة حق الحرمة. قال له جيب لي خيشة للحرمة. قال له انت جيب لي هذا. هذا ما يصبر يا اخي. قال هذا دليل، هذا يلبس زوجته هذا الثوب، قال هذا ديوث والعياذ بالله. يلبسها والله الى الشرق عربي وقوك الله اعلم اني سلمي ولا ثقافي. وانا وقف معاه والله شحال فرحت بهذاك الشاب، قلت حياك الله يا اخي. قال هذول يخيطون هذه العبايات هكذا ما يجوز، هذا شاب عادي ما عليه اثر عادي لكن فيه رجوله. قال له جيب لي خيشه. خيشه هي خيشه، والمقصود أن المرأة تلبس ثوبا ساترا لا يشف ولا يصف، هذا هو الحجاب. فهذه المرأة مسكينة، كان الله بعونها جرحها مسكينة، نسأل الله أن يلأم جرحها. وإذا كنت أنت قد حجبت حجابا شرعيا، خلهم يقولوا اللي يبغوا مغربي ولا مشرك ما كاين فرق، الحجاب يجب أن يكون كاملا، يجب أن نصلي. هذا وقت الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله رب العالمين.